هترجع بس نسيتنا قولي ازاي تقدر عالبعض مرتحناش مرتحناش من يوم ما سافرت مرتحناش من يوم ما سافرت واستنينا يجينا الرد قلت هترجع بس نسيتنا قولي ازاي تقدر عالبعض مرتحناش من يوم ما سافرت مرتحناش من يوم ما سافرت واستنينا يجينا الرد زمان في الهوى دايبين بعد فراقك مش عايشين كنا زمان في الهوى دايبين بعد فراقك مش عايشين خدت معاك الهنا والفرحة واللي سايبنا روحي مرتحناش مرتحناش من يوم ما سافرت مرتحناش من يوم ما سافرت واستنينا يجينا الرد مرتحناش من يوم ما سافرت واستنينا يجينا الرد قلت هترجع بس نسيتنا قولي ازاي تقدر عالبعض مرتحناش مرتحناش من يوم ما سافرت